يا شايل الضبيبين يديه، يا شايل الضبيبين يديه، يستاهل الضبيب من شاله. بالهون بالهون يا مغلي، بالهون بالهون يا مغلي، معطيك ضبي الفلا حاله، معطيك ضبي الفلا حاله. يا شايل الضبي بين يديه، يا شايل الضبي بين يديه، يستاهل الضبي من شاله. بلهون بلهون يا مغلي، حاله معطيك طبيب فلا حاله. غزالك ارتاح مع راعي، غزالك ارتاح مع راعي، يبي على الصدر مقياله، غزالك ارتاح مع راعي، غزالك ارتاح مع راعي، يبي على الصدر مقياله، يبي على الصدر مقياله. غزالك ارتاح مع راعي، غزالك ارتاح مع راعي، يبي على الصدر مقياله، يبي على الصدر مقياله. شايل الضبي بين يديه، سهل الضبي من شاله. بلهون يا مغلي، بلهون بلهون يا مغلي، معطيك ضبي الفلا حاله، معطيك ضبي الفلا حاله. الشوق لك بالهوى طاوي، الشوق لك بالهوى طاوي، والنفس لك دوم ميالة، الشوق لك بالهوى طاوي، الشوق لك بالهوى طاوي، والنفس لك دوم ميالة، الشوق الشوق لك بالهوى طاوي، الشوق لك بالهوى طاوي، والنفس لك دوم ميالة، والنفس لك دوم ميالة، والنفس لك دوم ميالة. يا شايل الضبي بين يديه، يستاهل الضبي من شاله. بلهون بلهون يا مغلي، بلهون بلهون يا مغلي، معطيك ضبي الفلا حاله، معطيك ضبي الفلا حاله. ضبيك ضبيبك خف الله فيه، ضبيك ضبيبك خف الله فيه، وهو يداويك بوصاله، وهو يداويك بوصاله. ضبيك ضبيبك خف الله فيه، ضبيك ضبيبك خف الله فيه، وهو يداويك بوصاله، وهو يداويك بوصاله. ضبيك ضبيبك خف الله فيه، ضبيك ضبيبك خف الله فيه، وهو يداويك بوصاله، معطيك ضبي الفلا حاله.